القيام بالتزامات أكبر من طاقتك. في بداية الأسبوع، قضيت أمسياتك في حساب ضرائبك وكتابة خطاباتك الشخصية المتأخرة، وعملت مع أصدقائك لإقامة أحد مسابقات المشي الخيرية. وبحلول ليلة الخميس، يكون لديك ولأول مرة ساعتان للشروع في قراءة الرواية التي تتحرق شوقاً لقراءتها. وعندما اتصل بك صديق للمساعدة في مشروع اجتماعي، بلا جدال وجدت نفسك مضطراً أن تقول: طبعاً سأحضر إليك حالاً. وفيما بعد في هذه الليلة، جررت نفسك إلى السرير متعباً وغاضباً. ذات مساء في بداية السبعينيات، وفي منزلنا في أوكلاند، خرجت لأصفر لكلبنا الصغير ذي اللون الأسود والفضي واسمه ريدو، ولكنني عندما شرعت في الصفير لم أستطع. حاولت عدة مرات بلا جدوى، ولاحظت أنني أشعر بخدر في ذقني وشفتي. لقد كنت بارعاً في الصفير، ولذلك سرعان ما تحولت دهشتي إلى قلق. وبعد بضعة أيام وفي عيادة طبيبي، قمت بعدة تحاليل وأجبت العديد من الأسئلة دون أن يظهر دليل على وجود مشكلة بدنية. وأخيراً التفت لي الطبيب وسألني: كم ساعة في المتوسط تعملها أسبوعياً؟ فأخبرته أنني لا أعلم بالضبط، ولكنها على الأرجح كثيرة جداً. ثم طلب مني أن آخذ الثلاثة أسابيع التالية لتحديد ساعات عملي، وحدد لي موعداً آخر. وفي الزيارة الثانية أعطيته قصاصة من الورق تبين أن ساعات عملي تبلغ 68 ساعة أسبوعياً. قال: عدم قدرتك على الصفير هي إشارة تحذير مبكرة من جهازك العصبي بأنك لا تدير حياتك بصورة صحيحة. وتعلمت في ذلك اليوم أنه عندما نكون عموماً في صحة أفضل، فإن أجسامنا تتأثر بالعمل الزائد مهما كانت نوايانا حسنة والتزاماتنا نبيلة. وفي تلك الليلة اعتذرت عن طريق الهاتف عن لجنتين، وحذفت عملين من روتيني اليومي لأنهما ليسا من الأولويات الهامة، وخفضت على الفور من ساعات عملي إلى مدة تتراوح ما بين 50 إلى 53 ساعة أسبوعياً. وثبت أن هذا العبء معقول بالنسبة لي وأنا في منتصف الثلاثينيات من عمري. ومع دقيقتين من التأمل، وكما توقعت، عادت إلي القدرة على الصفير سريعاً. وسواء كنا مدركين لهذا أم لا، فعندما نأخذ على عاتقنا من الالتزامات ما لا نطيق لفترة ممتدة من الوقت، فإننا ندمر أنفسنا، فعاجلاً أم آجلاً يجعلنا التوتر مشتتين وكثيري النسيان وعرضة لاضطرابات النوم، ونصبح كلاعبي السيرك الذين يقذفون بالكثير جداً من الكرات في الهواء، أو كمن يحاولون القيام بما لا يستطيعون، أو كمن يبحرون بالسفينة ومحملة حملاً زائداً فتميل وتغرق. وعادة دون أن نشعر يوقعنا لطفنا في مأزق. إذا قلنا لا لشخص ما يطلب بعضاً من وقتنا، نشعر بالأنانية والذنب. وإذا حاولنا أن نفعل كل ما يطلب منا، فإن التعب يستنزف حيويتنا وفعاليتنا واستمتاعنا بالحياة بلا شفقة. وعندما نتحمل من الالتزامات ما لا نطيق، نصبح أيضاً غاضبين في أعماقنا على الرغم من عدم تفكيرنا في هذا. وللأسف فإننا لا نوجه غضبنا هذا فقط إلى من يطلبون منا أداء بعض الأشياء على ما في هذا من ظلم، ولكننا نوجهه أيضاً إلى أنفسنا لموافقتنا على ما يطلبون. والغضب الذي نحوله إلى داخلنا، فإنه يؤدي لا مفر إلى الاكتئاب. والمصطلح الشائع لهذه الحالة المجهدة والحديثة هو الإجهاد، استنفاد الطاقة. وبوصفنا بشراً في مجتمع يتسم بالسرعة والتعقيد، فنحن نستهلك طاقتنا كل يوم في أنشطة تضفي على حياتنا المتعة والإثارة، ولكنها أيضاً تستنفذ طاقتنا وتعرضنا للتوتر المستمر. ولكي نعمل على تخفيف هذا التوتر واستعادة حيويتنا، فنحن نأكل وننام ونمارس الرياضة ونسترخي ونأخذ فترات راحة ونغير من سرعتنا ونقوم بالعديد من أشكال الأنشطة الترويحية، وربما نتناول الكحوليات والنيكوتين والكافيين وغيرها من المخدرات. ولكننا عندما نفرط في الأنشطة التي تستنفذ طاقتنا بدون تعويض لما فقدناه، نشعر حينئذ بالفراغ والجفاف، ويتحول توترنا الذي لم نخفف من حدته إلى محنة. وعلى نفس المنوال، عندما نحاول أن نكون مثاليين وكاملين، ينتهي بنا الحال بحياة تخلو من الصحة والمتعة. وبوصفك شخصاً لطيفاً، فأنت تعلم دائماً أن تحمل الكثير من المسؤوليات بما يزيد على طاقتك هو أمر يؤدي إلى عكس المطلوب، ولكنك كنت تعتقد أيضاً أن هذا هو المفروض عليك أن تفعله. وحتى إذا كنت تريد أن تتوقف عن هذا، فأنت لم تكن تعلم كيف تتوقف، أو أنك كنت تفترض في نفسك عدم مقدرتك على ذلك. وكل هذا ينتهي إليك بالعطاء الدؤوب، ولكنك لست وحدك في هذا العالم، بل ولحسن الحظ يمكنك فعل شيء ما، وبالطبع ليس كل شيء. بداية الأمر ينبغي عليك أن تتفهم أسباب معاناتك. الغرض من تحمل ما لا نطيق من أعباء. قد نرى أنه ينبغي القيام بمزيد من المجهود في بعض الأيام لمجرد أن نحيا في عالمنا الذي يتسم بالسرعة، ولكن عندما يسألنا أحد عن سبب إجهادنا لأنفسنا بما لا نطيق، فإننا نقول بوصفنا أناساً لطفاء بأن هذا لمجرد البقاء، ونحيا لأجل شيء أكبر من أنفسنا. فنحن نريد مساعدة أصدقائنا أو مساندة مجتمعاتنا، ونحن نريد المساهمة في الصالح العام. وعلى مستوى الشعور فهذه أهداف نبيلة ونوايانا حسنة، ولكنني اكتشفت أن حسن النوايا لا يقينا من خطر الإجهاد، وأننا عندما نحمل أنفسنا ما لا نطيق فإن الكثير من الآثار تحدث تحت السطح ولا نراها دون أن ندقق النظر، وفي كل مرة نحاول أن نكون مثاليين وكاملين. تكمن وراء أي غاية نبيلة حاجتنا الشديدة لنكون مقبولين، وهذه الحاجة التي لا نعبر عنها هي نفسها التي تدفعنا غالباً لتحمل ما لا نطيق من الأعباء. ففي محاولتنا لتحقيق المثالية والكمال، نقوم بالتركيز على الكيف في أنشطتنا ونسأل أنفسنا: هل كان هذا جيداً أو بارعاً بما فيه الكفاية؟ وهل تركت انطباعاً لديهم بحسن أدائي لهذا؟ وفي محاولتنا للقيام بما لا نطيق من الجهد، يكون تركيزنا على الكمية فيما نعمل، ونتساءل حينئذ: هل أديت المطلوب بما فيه الكفاية؟ ربما لو فعلت شيئاً آخر بالإضافة لذلك، فسيدفعهم هذا لمحبتي. وبالطبع فإن هذا الجهد المتواصل اللانهائي لا مبرر له، لأننا بالفعل مقبولون بواسطة الحب الذي يحدد معنى الإنسانية، ومهمتنا هي تقبل قبول الآخرين لنا والحياة في ظل الحرية التي يمنحنا إياها الحب. ولذلك إذا كنت قد فعلت ذلك، فإنك تكون قد أخذت خطوة كبيرة للتخفيف من الضغوط الاجتماعية التي تدفعك لتكون كاملاً ولتتحمل من الأعباء فوق حدود طاقتك. السبب الذي يجعلنا نتحمل من العبء ما لا نطيق. قضيت السنوات الأولى من حياتي المهنية محاولاً تحسين صورتي كشخص لطيف وكفء. لقد كنت أريد بصدق أن أعمل بصورة جيدة، وكنت عادة أؤدي عملي بفعالية، ولكن دون إدراك مني كانت رغبتي في التأثير على الآخرين غالباً ما تتعارض مع قيامي بمصالحهم. وعندما كنت أقوم بالتدريس كنت غالباً ما أهتم بالمجاملات التي يغدقها علي أفراد فصولي أكثر من اهتمامي بما يثري العملية التعليمية نفسها. ولكي أحافظ على النقد الإيجابي في صالحي كنت أتجاوز حدود المعقول فيما يختص بي، وكنت أضيع كلاً من الوقت والطاقة وأرهق نفسي، وغالباً ما كنت أقوم بمهام وظيفتي بأقل مما كنت قادراً على القيام به. وفي اليوم الذي أرجع فيه الطبيب عدم قدرتي على الصفير إلى تحملي من الأعباء ما لا أطيق، فإنني لم أتعلم فقط أن هذا كان ضاراً، ولكنني تعلمت أيضاً أنني لم أكن أدرك السبب في قيامي بهذا، ولا الغرض الذي أهدف لتحقيقه من وراء هذا، ودفعني هذا الاكتشاف إلى التحقق بصورة أكبر من السبب الذي يجعلني مع باقي الناس اللطفاء مصرين على ارتكاب هذا الخطأ. وفي الأساس وجدت أن كلا الخطأين محاولة الوصول إلى الكمال وتحمل من العبء ما لا نطيق يرتكزان على افتراضين خاطئين شائعين. الافتراض الأول أن الحب المشروط هو قانون الحياة، والافتراض الثاني يقول لا يوجد أحد لديه مبرر لتقديرنا كما نحن. وكلا الافتراضين يؤديان بنا إلى التشكك في النفس وعدم تقدير الذات. ومن الواضح أنني مثل غيري من اللطفاء وبدون وعي إلى حد كبير أمتلك الكثير منهما. وتكمن بذور التشكك في النفس وعدم تقدير الذات في السنوات الأولى من أعمارنا، فبالمقارنة مع آبائنا والبالغين الآخرين كنا صغاراً ضعافاً غير مجربين دون معرفة كبيرة ودون ثقة في أنفسنا. وبالرغم من محاولات الكبار حولنا تشعرنا بالخصوصية أحياناً، فقد كانوا في الأغلب يعطوننا الدلائل على أن آراءنا ومشاعرنا واحتياجاتنا غير ذات أهمية، وربما كانوا يوضحون لنا أننا لا يجب أن نتكلم إلا إذا طلب منا ذلك، وأنهم ينتظرون منا أن نأخذ ما يعطوننا إياه ونعمل ما يأمروننا به. وفي بعض الأحيان ربما أشعرون أننا على الطريق الصحيح، وبسبب براءتنا كأطفال اخترنا الاتفاق مع تقييمهم لمكانتنا وأهميتها في المجتمع. تلك الأشياء التي كنا نفعلها سراً ونخجل منها والتي حرصنا على ألا يعرفها أحد غيرنا كانت تبدو في أعيننا ضخمة بشكل مبالغ فيه، ومظهرنا وضعف أجسامنا أيضاً جعل من الصعب علينا أن نقدر أنفسنا بشكل معقول. فمعظمنا كان يشعر في بعض الأحيان على الأقل بأنه نحيف بشكل مخيف، أو بأنه قصير وسمين، أو بأنه غير لبق أو أخرق، أو حتى بأنه دميم الشكل. وبالتالي كان تقديرنا لأنفسنا منخفضاً، وبسبب عدم إحساسنا بالأمان، وعلى الأخص عند دخولنا في اضطراب فترة المراهقة، فقد ازداد إحساسنا بعدم التقدير لأنفسنا بالتركيز على نواحي قصورنا وسماتنا غير الجذابة، وبمقارنة جوانب ضعفنا مع جوانب القوة عند أترابنا. وبحكم تاريخ مولدي كنت دائماً أصغر ولد في الفصول المدرسية التي التحقت بها، ومن وقت مبكر كانت المواد الدراسية المفضلة لدي هي الفسحة والغداء والألعاب، مما لم يترك انطباعاً جيداً لي لدى المدرسين. وفي المقابل كانت الفتيات الأكثر نضوجاً يتصرفن بشكل يوحي بأنهن يستمتعن بعمل الواجبات المنزلية، وبالتبعية كن يتقن إلى الحصول على تقديرات جيدة. وبالنسبة لي فقد كان تقديري هو مقبول في معظم المواد، ليس فقط لأنني كنت ألعب أكثر مما أذاكر، ولكن لأنني أصبحت أشعر بالغباء بالمقارنة معهن، وكنت أخاف من المنافسة والتعرض لإحراج أكبر. وبينما كنت أسعى لإثبات نفسي في الألعاب الرياضية كانت تقاريري المدرسية تثبت واحدة تلو الأخرى أنني تلميذة متوسطة. وفي سنة النهائية بالجامعة وليس قبل ذلك، أدركت أنني أعيش حاملة في ذهني صورة سلبية لنفسي وتاريخي السابق، بدلاً من أن أعيش وفق قدراتي. ولحسن الحظ، فلقد أدركت في هذا الوقت أيضاً أنني أدين لنفسي وللعالم بأكثر مما أقدم، وبدأت أعمل وفقاً لقدراتي. وأعتقد أنني كنت خائفة من أن أتخلف عن الركب، ولأن معظمنا تمت تنشئته ليكون لطيفاً، فلقد كبرت صورنا السلبية عن أنفسنا وكبرنا بداخلها، فسمحنا لها بتحديد أفكارنا عن ذواتنا، وتركناها تتحول إلى نبوءات محققة تملي علينا كيفية إدارة لحياتنا. وعندما ندرك قوة هذا الحكم الذاتي، نستطيع أن نفهم سبب تحملنا من الأعباء ما لا نطيق. إذا شعرنا بدونيتنا وعدم أهميتنا وقلة قيمتنا، فنقتل أنفسنا جهداً لمحاولة إثبات العكس. ونحن لا نوافق فقط على كل مطلب من أولئك الذين نتوق للحصول على استحسانهم، ولكننا وبالرغم من انشغالنا الفعلي قد نتطوع بالقيام بأشياء لهم قبل أن يطلبوها منا. تغيير تقديرك المنخفض لذاتك. إذا تقبلت قبول الآخرين لك، فإنك تفعل ذلك على أساس نظرة واقعية تؤكد على قيمتك، وهذا مفهوم. فإذا لم يكن لي أي قيمة، فإن الحب الذي يدور العالم في فلكه لن يعتبرني جديراً بالقبول. وإذا كنت تعرف الحب غير المشروط للأسرة والأصدقاء، فقد يفيدك هذا كمرآة ترى فيها ذاتك الحقيقية، وتعطيك هذه الرؤية تبعاً لذلك دفعة أو نقطة انطلاق لتحويل إحساسك الضعيف بقيمتك الشخصية. والمشكلة هي أنك قد تستمر بحكم العادة كما فعلت أنا في تبني نفس الصورة الذاتية التي رسمتها في الطفولة لنفسك. وكما رأينا فيما قبل، تبقى فترة الطفولة التي عشناها في داخلنا وتظل جزءاً من شخصياتنا الحالية. ويخبرنا علماء النفس أننا يجب أن نفهم ونتقبل ونندمج مع الطفل الذي بداخلنا لكي نتحرر من الحاجات الطفولية غير المشبعة لدينا لنكون راشدين أصحاء. وتعد خطوة أولى في بناء صورة إيجابية عن أنفسنا. ونلاحظ أننا بالرغم من فهمنا للأسباب التي جعلتنا نقلل من شأن أنفسنا عندما كنا أطفالاً، فليس من المناسب أو الضروري أن نفعل ذلك بعدما أصبحنا كباراً. ومن الناحية التاريخية، يستخدم البالغون 3 أحجار أساسية لبناء صورة إيجابية لأنفسهم. 1- النجاح القائم على معايير المجتمع. وهذا الرأي يؤكد أنك إذا حصلت على تقديرات دراسية عالية، أو كان شكلك وسيماً ولافتاً للأنظار، أو كنت نجماً في فريق رياضي، أو فزت بجوائز، أو أصبحت غنياً وذا نفوذ، فإنك في هذه الحالات تكون ذا قيمة. والقيمة المؤسسة على النجاح هي أحد أقوى الدوافع في مجتمعنا. ولكن النجاح طبقاً لهذه التعريفات يسبب مشكلات عديدة، مثله مثل القبول المشروط الذي يرتبط به، فهو ليس في متناول الأشخاص الضعاف والفقراء وغير الموهوبين، وأنت قد تكتسبه أو تفقده في أي وقت، ويستمر معك فقط في حالة إرضائك لمعايير الآخرين، وهو يجعلك تثبت نفسك دائماً لنفسك وللآخرين، وهو يدفعك للمنافسة المستمرة مع الآخرين لتؤدي دائماً بطريقة أفضل، وفي الغالب لتتحمل من الأعباء ما لا تطيق. 2- خدمة للصالح العام. وهنا نجد فكرة أنك تكون ذا قيمة عندما تساهم في إشباع حاجات العالم للمأوى والملبس والسلام والحكمة والعدالة والمعرفة والخدمات الصحية والجمال والاتصالات والأمل والإصلاح البيئي والتجارة والنقل والحرية والحب وكل شيء يدعم وحدة وسلامة المجتمع البشري ويجعل الحياة جديرة بأن نعيش فيها. وكمبدأ أخلاقي فإن هذا يعطينا السلطة لتحقيق أغراضنا بوصفنا كائنات اجتماعية نعتمد على بعضنا البعض، وهو أيضاً في متناول الجميع بطريقة عادلة ومن منطلق ما يثري داخلنا، فهو يعد خطوة هائلة تتجاوز العيش فقط لاكتساب الثروة والقوة لخدمة مصالحنا الذاتية. ومع ذلك فحجر الأساس الثاني هذا يعتمد على الأداء، مثله مثل الأول، وهكذا. فالإشباع الذي يحققه كالإشباع الذي يحققه النجاح الاجتماعي، وقد يغرينا للقيام بالمزيد من الأعباء حيث يجعلنا نعتقد أننا نكتسب قيمتنا من انشغالنا الزائد ومن تفوقنا على أنفسنا وتضحيتنا من أجل الآخرين أو عند بلوغ الحد الأقصى عندما نعاني في الواقع. ولذلك فبينما يكون من الضروري علينا أن نلزم أنفسنا بخدمة الصالح العام بدلاً من التركيز ببساطة على النجاح الاجتماعي والمادي، فنحن بحاجة إلى أن نذكر أنفسنا أننا نستطيع أن نجهد أنفسنا بالعمل في القضايا النبيلة والأنانية على حد سواء. 3. تقدير قيمتك كإنسان. تؤكد هذه الفكرة على أهميتك كما أنت ودون مؤهلات أخرى، بوصفك أحد أفراد الجنس الإنساني مهما قال أي أحد، وهي ترى فيك مركزاً حيوياً لإمكانية الإبداع، حيث إنك قادر على استيعاب المعرفة وتنمية المهارات وعلى إحداث التغيرات نحو الأفضل، وأنت لديك المقدرة على جعل الحياة أكثر ثراءً للآخرين ولنفسك بإظهار أفضل ما لدى جميع الأشخاص الذين تتصل بهم. وهذه النظرة الخاصة تؤكد على قيمتك عن طريق القول بأنه لا يوجد أحد سواك يستطيع القيام بالأشياء البناءة التي تقوم بها في زمانك ومكانك الخاصين بك وبمواهبك الفريدة. وهكذا تعارض هذه النظرة الصورة الذاتية السلبية التي رسمتها لنفسك في الطفولة والتي قد لا تزال تحملها بعد أن شببت عن الطوق. ولأنك تمتلك قيمة كبيرة، فإن هذا الرأي يقول إنه يجدر بك أن تستخدم طاقتك ووقتك بالطرق المسؤولة التي تختارها بدلاً من تحمل ما لا تطيق من الأعباء. الحق أننا نادراً ما نعيش وفقاً لإمكانياتنا المحتملة أو نفي بالآمال التي نضعها لأنفسنا والمعايير التي نحكم بها على الآخرين. ومهما كانت نوايانا حسنة، فإننا غالباً لا نتمكن من القيام بأقصى ما في وسعنا بسبب الجهل وسوء الفهم والتحيز وضغوط الأقران وعدم النضج الوجداني. ويظهر التاريخ أنه تحت هذه المؤثرات وبعض الظروف الخطرة والتي لا نتمنى أبداً أن نواجهها، فإننا نحن الأناس اللطفاء نكون قادرين على الإيذاء والمكر والعنف والشرور الجاهلية. ومع ذلك فبالرغم من جوانبنا السيئة ونواحي قصورنا وتناقضاتنا التي لا تحصى، فنحن مخلوقات رائعة غامضة نستحق الاحترام، وذلك بدءاً من احترام ذواتنا. وعندما نسمح لحقيقة أننا محبوبون بأن تستأصل عدم تقديرنا لأنفسنا، نصبح قادرين على إقامة علاقات ومجتمعات يسودها الحب. وبالطبع أنت لا تستحق التقدير فقط من أجل إمكاناتك المحتملة، ولكن أيضاً لما تفعله بحياتك في الواقع. ولقد تعلمت أهمية أن تتقبل نفسك كما أنت، ولكن لا يجب أن تبقى كما أنت تماماً. ولقد أدركت التفاوت بين نفسك الواقعية، أي ماهيتك في اللحظة الحاضرة، ونفسك الحقيقية، أي ما يمكن أن تحققه في ذاتك بأقصى طاقاتك المتحررة والمتكاملة والمتوازنة، وأنت تعمل على سد الفجوة بينهما. فأنت تبذل طاقة كبيرة لتنمية جوانبك البدنية والعقلية والنفسية والوجدانية والاجتماعية والمعنوية والأخلاقية لكي تصبح أكثر فعالية ونضجاً وسعادة. وفي هذه اللحظة أنت تقرأ هذا الكتاب لتحسين معرفتك بنفسك ومهاراتك. والنقطة الهامة في هذا الأساس الثالث هي أنك ذو أهمية وأنك تستحق التقدير حتى وإن لم تكن غنياً أو مشهوراً. ومهما تكن استفادتك من هذين الأساسين الأولين، فمن الضروري أن تتبنى صورة إيجابية لنفسك. تقوم ببساطة على أساس ماهيتك وما يجب أن تقدم من عطاء، فقد لا تكون بنفس القوة والكفاءة التي كنت تتمناها لنفسك، ولكنك أيضاً لست بنفس الضعف والعجز الذي تعتقده في نفسك. وقد لا يعمل هذا التقييم المتزن في الحال على إزالة صورتك السيئة عن نفسك والتي جعلتها تحد من تقديرك لذاتك، ولكنه سيمكنك من إدراك مدى التحريف في هذه الصورة والبدء في استبدالها بصورة أخرى، وسوف يعطيك الأساس لبناء كل من الشخصية والثقة اللتين تحتاجهما لتقدير ذاتك ولحل المشكلات بطرق إبداعية. ويمكنك أيضاً البدء في تكوين علاقات أكثر صحية، لأنك لا تستطيع تقدير الآخرين فقط ولكن تقدير نفسك أيضاً، ولأنك لن تحتاج لأن تضع نفسك في موضع الخاضع لهم. والفكرة أنك عندما ترى نفسك بهذه الطريقة فقد تتحرر من الإحساس بالنقص وتمتنع عن تحمل ما لا تطيق من الأعباء، وفي الواقع فإنك لن تضطر للموافقة الآلية لكي تحقق التميز، لأنك ستعلم أنك بالفعل متميز. وهذا قد يحررك أيضاً بالدرجة التي تقول معها لشخص قريب منك: لأول مرة في حياتي سأقدر نفسي على حقيقتها، وأنا أدرك الآن أنني أؤدي بصورة جيدة، ويجب أن أعتني باحتياجاتي وأحافظ على وقتي وطاقتي بألا أتحمل من الأعباء ما لا أطيق. ولكن افترض أن إحساسك لتقدير الذات منخفض ومتعمق حتى إنك لا تتمكن على الأقل في المحاولة الأولى أن تقوم بهذه التأكيدات الإيجابية لنفسك، ولكنك لديك الكثير من الرفقاء ولا ينبغي أن تيأس. يجب أن تعمل جاهداً لتحقيق ذلك، وإليك 3 تمرينات يمكنك أن تؤديها. 1- امتدح جوانب قوتك بدلاً من النظر إلى جوانب الضعف والقصور والفشل الحالية. ركز على مزاياك وضعها في قائمة بديهتك وقدرتك التنظيمية وحبك للطبيعة ومواهبك المتنوعة واهتماماتك الاجتماعية وتفكيرك العلمي والأدبي وطريقتك في معاملة الأطفال وإنتاجيتك وقدرتك على التفكير وذاكرتك الجيدة ومراعاتك للآخرين بالإضافة لأي شيء آخر. وإذا كانت كتابة مزاياك بصدق أمراً مزعجاً بالنسبة لك، فحدد جوانب القوة التي يقول الآخرون إنهم يرونها فيك. اقرأ قائمتك مراراً وتكراراً في نفسك، راجعها يومياً ولمدة شهر. وعندما يتعذر معرفتك بمزاياك، فالواجب عليك عندئذ أن يكون لك الحق والسلطة أن تقول لا عند اللزوم. 2- قل لا عن طريق التخيل. فكر في الأشخاص المهمين الذين تقدرهم، ارسم صورة ذهنية لنفسك في مكانهم، وقل لا بأدب في مقابل طلب معين لشغل أوقاتهم. تخيل موقفاً مشابهاً سرعان ما تجد نفسك فيه. استمع لنفسك وأنت تقول لا. أدر المشهد مرات عديدة في مخيلتك. قل لا لا لا، واستمتع بعظمة الشعور الذي يجلبه قولك هذا. اترك انطباعاً قوياً في نفسك أيضاً عن طريق تخيل امتناعك عن قول نعم، والتي قد تندم عليها فيما بعد. جرب هذه التخيلات لمدة أسبوع، أو تصور على سبيل التغيير عدة مواقف تتصل بخبرتك الشخصية، وتخيل نفسك وأنت تقول لا في كل موقف فيها، وعندئذ استمتع بالبهجة التي تجلبها لك زيادة تقديرك لذاتك. 3. قل لا في مواقف الحياة الواقعية. عندما يطلب منك أحد أن تقوم بعمل يجعلك تشعر بأقل درجة من عدم الراحة، أو يجعلك تتردد أدنى تردد، فلتقل: متأسف لأنني سأرفض ذلك. تعامل مع كل موقف اجتماعي بإدراك أنك غير مضطر لقول نعم أمام كل مطلب. قل لا لأنك بالفعل لديك من المشاغل ما يكفيك. قل لا لكي تؤسس نمطاً لعاداتك أكثر صحية، حيث إن مرة واحدة من الرفض الصارم ستساعدك في أن تبدأ في كسر عادتك القديمة في قول نعم، وأنت من قبل كنت تتحمل أكثر مما تطيق وليس لديك الكثير لتستمتع به. ولكي تقدر ذاتك تقديراً كبيراً، فأنت غير مضطر للحط من شأن الآخرين أو لوضع نفسك دائماً في مكان الصدارة أو للرفض التلقائي عندما يطلب منك الناس شيئاً. أنت ببساطة ينبغي أن تهتم بنفسك الاهتمام الملائم، بما يعني أنك ترفض القيام بشيء عندما يكون لديك بالفعل مشاغل أهم. وكل من علاقاتك الحميمة أو تلك التي تتصل بالعمل تتطلب منك الكثير، بينما موارد وقتك وطاقتك محدودة. ولذلك فعندما تفكر في نفسك بتقدير، فمن الضروري أن تزن التزاماتك العديدة وتناقش بترو مع نفسك والآخرين أي تعهدات جديدة. وإذا كنت تثق بنفسك والعالم من حولك عن طريق تقبلك قبول الآخرين لك، وتعتمد على فكرة أن قيمتك تنبع من كونك إنساناً، فإن لديك بداية حالية لإنشاء إحساس قوي بالنفس، وعليه تستطيع تنمية هذا الإحساس بأن تحيا لأنك ذو قيمة، ولأنه يمكنك أن تجعل حياتك أكثر فعالية، ويمكنك كذلك تحديد أهداف ذات قيمة لديك، وضع خطط معينة للوصول إلى هذه الأهداف، ولكن بصورة متوازنة. تنظيم الحياة بطريقة متوازنة. إذا تقبلت نفسك وعززت إحساسك بقيمتك الذاتية عن طريق تقديرك السليم لشخصيتك الواقعية، فإنك ستجد الصعوبة أقل عما مضى في تحقيق التوازن لحياتك عن طريق إدارتك لوقتك. وفي نفس الوقت قد لا يكون الأمر سهلاً مع كل ذلك، ويكون هذا صحيحاً على الخصوص إذا لم يكن لديك أدنى فكرة عما ينبغي عليك عمله، أو إذا كنت دائماً تعتقد وما تزال أن كل ما تحتاجه لإدارة حياتك هي النوايا الحسنة والتلقائية. ويعتقد الكثير من الناس أنهم طالما كانوا لطفاء فإن حياتهم قد تكون متوازنة، وذلك إلى حد ما. قد تكون متحملاً من الأعباء الكثير وتعاني من الإجهاد استنفاد طاقتك لأنك لا تملك خطة. وإذا كان الأمر كذلك، فيجب أن تعلم أن تخطيط الحياة في هذه الأيام ليس ترفاً ولا نشاطاً لا لزوم له، ولكنه مهارة ضرورية للبقاء. نعم، إن الحياة هي أكثر من إدارة الوقت، ولكنك إذا لم تنجح في تنظيم حياتك فلن تتمكن من تحقيق التوازن اللازم لكي تشق طريقك في عالم اليوم. والتوازن له بعدان، وكلاهما يمكن تشبيهه بقيادة الدراجة. فلكي تظل منتصباً، يجب أن توازن بين الدفع والجذب لمتناقضات الحياة. منفعل جداً، عاطفي جداً، كثير جداً، قليل جداً، سريع جداً، بطيء جداً، تقليدي جداً، حديث جداً، حذر جداً، متهور جداً، جاد جداً، أحمق جداً، كبير جداً، صغير جداً، حار جداً، بارد جداً، قوي جداً، ضعيف جداً، والقائمة لا نهاية لها، والتوازن يستلزم منك أن تحتفظ بجزء كبير من كل واحد من هذه المتناقضات، وأن تعيش في الوسط بينهما مكتسباً نسبة من كل صفة، دون أن تميل لإحداها على حساب الأخرى فتخل بتوازنك. والصورة الأخرى التي يمكنك استخدامها لفهم التوازن هي صورة لاعب السيرك على الدراجة. تخيل كيف يقود الدراجة تاركاً قضيب التحكم ولاعباً بأشياء مختلفة الأوزان والأحجام والخامات، قاذفاً إياها في الهواء. اجعل هذه الأشياء تمثل أنشطتك الجارية التي تستهلك مقادير مختلفة من وقتك وطاقتك، تنظيف أسنانك بالفرشاة والانتقال إلى مكان عملك والأكل والعمل والاستراحة ورعاية الحديقة والقراءة ومشاهدة أخبار الساعة السادسة، دفع الفواتير وممارسة الحب وهلم جرة. ومهمتك أن تعطي هذه الأنشطة ما تستحقه من الاهتمام والوقت والجهد على أساس أهميتها بالنسبة لك. والحياة في هذه الأيام تشبه ركوب الدراجة عبر طرق متعرجة وعرة كثيرة المرتفعات، بينما تقذف بالموز والبالونات وكرات البولينج في الهواء كلاعب السيرك. ومهما كنت تتغلب على المنعطفات والحفر، فإنك ستفقد توازنك أحياناً، مثلك مثل أي شخص آخر، أو قد تسقط أنت على وجهك. ولحسن الحظ عندما يحدث ذلك، فإنك تستطيع أن تنهض وتبدأ من جديد في ركوب الدراجة، مجتهداً في أن تستعيد توازنك بأسرع ما يمكن. ولكن النقطة الأساسية هي أن تقوم بتنظيم الأيام والأسابيع والشهور حتى تتقدم على طريق الحياة محققاً التوازن الأساسي. إذن كيف يتحقق لك ذلك؟ أولاً، اهتم باحتياجاتك الإنسانية الأساسية التي تتضمن الأسرة والأصدقاء والعمل واللعب الراقي والتعبير المبدع، التغذية البدنية والروحية والمساهمة في المصالح العامة والاستراحة والتمارين الرياضية والمعلومات والحكمة والتخطيط. وعندما تفي بهذه الاحتياجات الأساسية، فإنك تكون صنعت لنفسك أساساً قوياً للحياة المتوازنة. وبالطبع ينبغي عليك أيضاً الاهتمام بانتظام بعدد من المهام المعتادة، والتي قد تكون ثانوية ولكنها هامة جداً في عالم اليوم، مثل الصداقة والتسوق للاحتياجات الأساسية وقص الشعر وصيانة سيارتك وتقديم الخدمات للآخرين، وهي قائمة أخرى من القوائم التي لا نهاية لها. وهناك ثلاثة أسس للاحتفاظ بالتوازن الضروري بين هذه الأهداف الأساسية والثانوية. 1- نمي على التو اتجاهاً قيماً لحياتك على أن يكون طويل المدى. 2- استجب بذكاء لطلبات الآخرين التي تستهلك وقتك وجهدك. 3- نظم وقتك المحدود كما تراه بطريقة فعالة. والفكرة هي أن ترتب حياتك بقدر الإمكان حتى لا تنحرف عن وجهتك أو تقضي كل وقتك في مجرد وقاية نفسك مما يفعله الخوف بك. وإذا كانت هذه هي الطريقة التي تريد أن تحيا بها، فهناك ثلاثة أشياء ينبغي عليك اتباعها. اتجاه قيم وطويل المدى لحياتك، وهذا يعني أن تبدأ بتحديد هدفك الذي تود الوصول إليه. والخطوة الأولى هي أن تحدد أكبر ولع عندك وتتأكد من أنك تعطيه المكانة التي يستحقها في حياتك. وولعك هو حبك الأول، حيث إنه المنبع والقوة والهدف في حياتك، فهو يرفعك إلى العمل ويجعلك تستمر على الطريق لتحقيق أولوياتك النهائية. وبعضنا يكون محظوظاً لأن عمله يحقق له ولعه، وفي هذه الحالة يتفق ما نحب أن نفعله مع ما نفعله لنكسب معيشتنا. والبعض الآخر منا يضطر للعمل فيما لا يحقق له ولعه بالمرة، وحينئذ نعيش لكي نثري ونسعد أسرنا، أو نخدم قضايا اجتماعية معينة، أو ببساطة لكي نحاول أن نؤثر تأثيراً حقيقياً في الحياة، ولكن بصرف النظر عن الهدف الذي ينصب عليه ولعنا، وبما يساعدنا على أن نساهم في المصلحة العامة ونجعل العالم أفضل، فإنه يجعل لنا هدفاً جديراً باهتمامنا، واصفاً اتجاهاً لحياتنا. حدد أهدافاً معينة، ومع ذلك لكي نظل على ولائنا لهذا الاتجاه، يجب أن نحدد أهدافاً محددة تستمر مدى حياتنا. ولقد سمعت ذات مرة شخصاً يقرر حقيقة هامة وبديهية: إذا كنت لا تعرف إلى أين تتجه، فقد ينتهي بك الأمر إلى حيث لا تحب أن تكون، وإلى حيث لا تستمتع بما وصلت إليه، وهذا يعني أن عدم تحديد هدف لحياتك قد يجعلك تنحرف وتفشل في الوصول إلى أفضل حياة ممكن أن تصل لها، وعدم وجود أهداف طويلة المدى يجعلك تفتقد بؤرة الاهتمام أو الاتزان أو المعايير الأساسية لتقرير أفضل طريقة تحيا بها في حاضرك، وهذا يسلبك الثقة في غاياتك، وبهذا يجعلك متردداً في تحديد أولوياتك في الفترة التي تعيش فيها، وهذا التردد يجعلك عرضة لتحمل مقدار كبير من الأعباء لا تطيقه. وهناك حقيقة بديهية أساسية ننساها معشر اللطفاء، وهي أنه ينبغي ألا نندم، أننا ميالون لأن ننسى ما فات، وهي تذكرنا بمسؤوليتنا وقدرتنا على فعل ما يلزم للوصول إلى السلامة النفسية، ومن المفروض علينا ألا نفوت فرصة الاستمتاع بها. نحن ندين لأنفسنا بعدم خيانة مصالحنا، وبعبارة أخرى، إذا أردت أن تصبح كما تتعهد، فيجب أن تؤسس بداخلك مبادئ ثابتة، وهكذا فلسوف يفيد أن تتوقف أحياناً وتسأل نفسك: ما هي مبادئ الحقيقية؟ وكيف أقوم بالتعبير عن أفضلها؟ وماذا ينبغي وأريد أن أفعل بحياتي المتبقية؟ وبدلاً من سؤال: كم من الأعمال أستطيع أن أنجز؟ ينبغي علينا أن نتساءل: هل طموحاتي واعدة وصحية؟ إن الحياة قصيرة ومن السهل أن تفقدها، والإجابة على هذه التساؤلات يساعدك أيما مساعدة على أن تبدأ في التوافق مع حقيقة بشريتك الفانية، وعلى أن تحيا كما لم تفعل من قبل. ولكي تحدد لنفسك أهدافاً تتوافق مع موضوع ولعك، من الضروري أن تتصور مستقبلاً ملائماً ومرضياً لك، وقد يكون هدفك هو أن تكتسب خبرات جديدة، أو أن تحقق شيئاً متميزاً، أو أن تتوصل لحل مشكلات تزعجك في الوقت الراهن. وأياً كان الأمر، الفكرة في أن تجعل تصورك عن المستقبل يملي عليك أهدافك، ويحتفظ بطاقتك واستمراريتك على الطريق الصحيح، ويمكنك من مراقبة تقدمك. وكلما كانت أهدافك وتصوراتك أكثر تحديداً، كلما اخترت أولوياتك بصورة أوضح وامتنعت عن تحمل من الأعباء ما لا تطيق. صحيح أن المستقبل دائماً وهم باعتباره خارجاً عن نطاق تصورنا، وبهذا المعنى فهو أمر غير حقيقي بالمرة. وفوق هذا، نحن لا نملك الكلمة الأخيرة في تحديد مدة بقائنا في الحياة، ولا نضمن حتى الغد. وهذا هو السبب في سماعنا لكثير من النصائح بأن نحيا اللحظة الحاضرة يوماً بيوم بدلاً من الاعتماد على المستقبل. ولكنني لا أتكلم عن الحياة في المستقبل أو حتى عن مستقبلك الحقيقي، ولكنني أقترح عليك أن ترسم صورة في ذهنك لمستقبل مرغوب بما يكفي لتزويدك بالأمل في اللحظة الحاضرة. وأنا أشير إلى الطاقة الإيجابية التي تمتلكها عندما يكون لديك صورة مستقبلية مشجعة في ذهنك، ولا يستلزم الأمر أن تكون هذه الصورة مثالية، ولكن يكفي ببساطة أن تكون صورة طيبة بدرجة كافية لكي تحيا اليوم الحاضر بمعنويات مرتفعة. والفكرة هي أن صورتك عن المستقبل وأهدافك ستعمل على إيجاد الاتجاه والطاقة لحياتك في يومك الحاضر قبل أن تصل إليها بوقت طويل. خطط لمستقبلك. عندما تستعد لتحديد أهداف لحياتك، تكون في حاجة إلى خطة ومجال تعمل الخطة من خلاله. يمكنك الاستفادة من الأرقام الموجودة بالجداول الخاصة بالتأمين لكي تحدد المدة التي تتوقع أن تحياها مع استثناء الظروف غير المتوقعة. أو بعبارة أخرى، ابدأ بتقدير عمرك، ويقدر الخبراء اليوم عمر المرأة بحوالي 85 عاماً وعمر الرجل ب80 عاماً. ولتصور مدة عمرك، خذ في اعتبارك صحتك وعاداتك ومزاجك واتجاهاتك وحالتك العقلية وتاريخك العائلي والأشياء التي قد تساندك وحالتك المالية وظروف تقاعدك في المستقبل والمناخ والظروف الجغرافية والعوامل الإيجابية والسلبية الأخرى التي قد تؤثر في طول عمرك أو قصره. والنساء اللائي ثبت وجود سجل إيجابي لهن في النواحي السابقة قد ينتظر لهن أن يبلغن التسعينات من العمر، وبذلك فإن امرأة بصحة جيدة قد تقدر أنها ستعيش 50 عاماً أخرى. وبالنسبة لرجل بصحة جيدة وفي نفس السن، سيقدر أنه سيعيش 40 أو 45 سنة أخرى. والمهم هنا أن تحدد رقماً معقولاً، وبعد ذلك حدد مجالات الاهتمام في حياتك: الأسرة، الأصدقاء أو الدخل أو العمل أو الإسكان أو الخدمات الاجتماعية أو الترقية أو التعليم أو السفر أو التعاقد أو الهوايات إلى آخره. في أعلى صفحات إحدى مفكراتك أو في ملف على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، اكتب أسماء مجالات اهتمامك هذه اسماً في كل صفحة. ويمكنك أن تبدأ بتحديد الباقي من عمرك، هل هو 60 سنة أو 35 أو 15 سنة؟ ولتعزيز مثالنا، نفترض أن عمرك الباقي هو 35 سنة. وفي الصفحات الأولى وتحت كل مجال من مجالات اهتماماتك، ضع التاريخ واكتب هذا العام. وفي الصفحة التالية من كل مجال، اكتب السنوات 2 إلى 5. وبدءاً من الصفحة الثالثة، ابدأ في فصل صفحات مستقلة كل منها للأعوام 5 إلى 10 و10 إلى 15 و15 إلى 20 و20 إلى 25. وأخيراً ربما الأعوام من 25 إلى 35. وأنت الآن تمتلك مفكرة صفحاتها خالية في الأساس، ولكن بها جدول يتضمن اهتماماتك الأساسية في حياتك التي تخطط لها، وبه العديد من المواعيد المحددة. والآن أمسك بقلم رصاص وابدأ بالسنوات العشر الأخيرة من حياتك، أي 25 إلى 35 عاماً في هذا المثال، ولتجيب عن هذا السؤال: ماذا أريد أن أجربه أو أحققه في هذا المجال قبل فنائي؟ وعلى هذه الصفحات يمكنك تحديد الأهداف الكبيرة والبعيدة لحياتك. وبمجرد أن تحدد أفضل ما يمكنك عمله في كل هذه المجالات، ابدأ العمل في كل مجال من خلال الجداول الزمنية المحددة لها 20 إلى 25 عاماً، واسأل نفسك الآن: ماذا ينبغي علي أن أفعل في هذا الجدول الزمني؟ وما أريده في هذا المجال؟ وفي كل مجال اتجه نحو الحاضر بخطوات تدريجية، مقدراً ما ينبغي أن تفعله في كل فترة زمنية، ليكون لديك أفضل فرصة لإنجاز أهدافك النهائية. وسوف تصل في النهاية إلى ما ينبغي أن تفعله في 12 شهراً القادمة. في الصفحة الأولى هذا العام لكي تحقق الأهداف القريبة، ثم عندما تنتقل عبر أهدافك العديدة، فيمكنك أن تحدد أهم أولوياتك عن طريق الترقيم، وعلى هذا الأساس توجه أكثر اهتمامك وجهدك ووقتك وربما أموالك. ولكي تحقق أكثر الأهداف تكلفة، فسيكون من المفيد أن تنشئ جدولاً للتوفير وتحديد الوقت المناسب لكي تدفع للحصول عليها. وعلى سبيل المثال، افترض أنك تريد في مجال السفر أن تقوم برحلة إلى جبال الهيمالايا، أو تسافر بالقطار إلى بحيرة لويز وكندا، أو تتجول في متحف اللوفر بباريس، أو تقف في إجلال أمام تاج محل بالهند، وهو شيء قد حلمت به شخصياً، أو ربما أن تستكشف المنتصف الجغرافي للصحراء الكبرى، وهو شيء لم يكن لدي أبداً أدنى اهتمام به. اكتب هذه الرحلات تحت عنوان السفر في الجدول الزمني للسنوات من 25 إلى 35 مع بيان التكلفة التقديرية لكل منها. قدر قيمة كل منها بالنسبة لك. إذا كانت أي واحدة منها تعتبر خيالية وغير متوقع حدوثها من الناحية المالية، فقم بمحوها ونسيانها، حيث إن الخيال الزائد سيؤدي إلى الحمل الزائد والندم الذي تحاول تجنبه. قارن بين تكلفة الرحلات المتبقية وبين دخلك ومصاريفك المفترضة في مجالات اهتمامك الأخرى، مع حذف أي واحدة لا يمكنها الثبات للظروف. ثم حدد بالقلم الرصاص جدولاً زمنياً معيناً لتحقيق كل رحلة، وحدد في الجداول الزمنية السابقة كم من المال ينبغي عليك ادخاره لها. وأثناء هذه الفترات، فإذا كانت مشاهدة تاج محل تمثل أولوية كبيرة لك ولكن تكلفتها غير مشجعة، فيمكنك تأجيلها مع الادخار لبضعة أعوام لذلك الغرض. وإذا لم تتمكن من ادخار شيء هذا العام، حدد جدولاً زمنياً للوقت الذي تستطيع أن تبدأ فيه، ثم ضع جدولاً ملائماً لهدفك. والنقطة الأساسية هي، بمجرد أن تلتزم بأهداف طويلة المدى، فإنها ستؤثر على طريقة حياتك في اللحظة الحاضرة، وتسجيلها كتابة يساعدك على رؤية هذه الأهداف، ويعطي اتجاهاً مقصوداً لحياتك، ويساعد على تجنب تضييع الوقت في الأشياء التي ليس لها أولوية كبيرة. وبالطبع أنت تستطيع أن تغير أهدافك في أي وقت، ولكن وجودها واضحة وثابتة أمامك يجعلك تقيم أنشطتك الحالية وتلغي تلك الأنشطة التي لا تسهم في رسم الصورة المستقبلية التي تتصورها لنفسك. ومن المؤكد أنك لا تستطيع التحكم في كل شيء، ولكنك تستطيع إدارة جوانب هامة من حياتك مع وجود أهداف جديرة بالاهتمام وجداول زمنية ملائمة. ومع وجود هذا النمط من التخطيط طويل المدى، تستطيع البدء في تحقيق التوازن لحياتك اليوم، وتقي نفسك من فقدان الاتجاه والأعباء التي لا تطيقها والإجهاد. 2- قم باستجابات تامة للطلبات التي تتطلب وقتك وجهدك. أنت غير مضطر للموافقة على الفور. قد يغريك طلب شخص لمساعدته، ويمكنك تفادي إغراء مدمر من هذا النوع بأن تأخذ وقتاً في التأكد مما إذا كانت المهمة المطلوبة تحقق التالي: 1- إذا كانت تسهم في المصلحة العامة أو في أولوياتك طويلة المدى. 2- إذا كانت تتناسب مع مهاراتك. 3- إذا كان يمكن إنجازها بالرغم من الالتزامات الأخرى. 4- إذا كانت مقبولة في أدائها. وبالطبع قد توافق أحياناً على فعل شيء غير ممتع لك بسبب أهميته وضرورة أدائه، أو لعدم وجود شخص يفعله سواك، أو لأن هذا دورك في العمل، أو لأنه جزء من التزام أكبر لك، ولكنك في الحالة الطبيعية يجب أن توافق فقط على فعل تلك الأشياء التي تفي بالأسس الأربعة السابقة. إذا كنت لن توافق بعد الآن بطريقة تلقائية على مطالب الآخرين منك، فقد يكون من المفيد لك أن تعلم ما تفعله حيال ذلك. يمكنك أن تقول لهم: أنا لن أجهد نفسي بعد الآن لأداء كل ما يريده الناس مني. من فضلك أن تفهم أن رفضي يعني محاولتي أن أكون واقعياً ومسؤولاً. وتوضيح مقاصدك الجديدة لهم قد يكسبك تأييدهم. وعندما يتأثر أي شخص بطريقة مباشرة بقرار تتخذه كزوج أو زميل في العمل أو صديق حميم، فقد يكون من المفيد أن تتناقش معه قبل اتخاذ قرارك. وأنت لا تريد منهم أن يوجهوا حياتك، ولكنهم مهمون بالنسبة لك. وبالرغم من أنك قد ينتهي بك الأمر بفعل ما تعتقد وجوبه بصرف النظر عن كلامهم، فإنك إذا تشاورت معهم قبل الوصول إلى قرارك، فإنهم لن يستاءوا من تجاهلك لمطالبهم فيما بعد. أنت تستطيع أن تقول لا وتكتسب الاحترام لنفسك. عندما لا يفي أحد المطالب بالأسس الأربعة السابقة، فإن رفضك لمثل هذا المطلب هو في صالح الجميع، وهذا يمكنك من الشعور بالثقة عندما تقول آسف ولكن ينبغي علي أن أرفض. وتستطيع أن تشجع نفسك حينئذ فقط، لأنك رفضت أن تتحمل من الأعباء ما لا تطيق. وإذا لم تكن قد جربت قول لا فيما سبق، فقد تفاجأ بما يجلبه لك من مشاعر حسنة. وعندما يطلب منك الناس أشياء، فإنك في العادة لا تدين لهم بتفسير لرفضك لطلباتهم، ولكن هذا لا يستلزم أن تكون جافاً أو لا مبال بهم. وقد تود أن تقول آسف أنا لن أفعل ذلك لأن، وقد تود أن تضيف عند الضرورة سأبلغك بشخص آخر يمكنك أن تطلب منه ذلك. عندما يسألني زملائي أن أفعل أشياء قد تكون مرهقة لي، أقول كلاماً مثل أنا آسف سأضطر للرفض. في الماضي كلما كنت أوافق على أعباء تزيد عن طاقتي، كان ينتهي بي الحال بأن أثور ولا أؤدي عملي كما ينبغي، ولذلك فأنا لم أعد أفعل هذا. وعندما قلت هذا الكلام للمرة الأولى، كنت أسمع باستمرار هذا ما ينبغي علي أن أفعله أيضاً، وقد غير احترامهم وتقديرهم لي من شعوري نحو تصرفي.